هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. الجيل الحالي ربما لا يقدر حجم الضجة التي صاحبت طرح أغنية أنت عمري لأم كلثوم في مطلع الستينات من القرن الماضي. هذه الأغنية التي جاءت تلبية لتوجيه رئاسي من الرئيس جمال عبد الناصر حينما التقى بأم كلثوم وعبد الوهاب في عيد الفن. في هذا الحفل قال لهما: متى نسمعكما معا في عمل مشترك؟ وعلى الفور اعتبر الاثنان أن ذلك التوجيه أمر رئاسي واجب التنفيذ، وعكف عبد الوهاب على عوده يسترجع نغماته، فتذكر أن في درج مكتبه نص أغنية كتبها الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل منذ 5 سنوات، كتبها لعبد الوهاب نفسه بعنوان أنت عمري لكي يغنيها عبد الوهاب بصوته، فأخذ عبد الوهاب يراجعها علها تصلح لأم كلثوم. وبالفعل أسمع عبد الوهاب مطلع الأغنية لأم كلثوم فأعجبها جدا، وطلبت من عبد الوهاب أن يكمل هذا المطلع، وكان عبد الوهاب قد لحن هذا المطلع فعلا لنفسه منذ فترة. وهكذا أكمل عبد الوهاب الأغنية فولدت أغنية أنت عمري أو لقاء السحاب كما سماه كامل الشناوي، وروج لهذا الاسم الصحفي الفني جليل البنداري في أخبار اليوم. وهكذا انطلقت الأغنية على المسرح في حفل ساهر كبير، واستقبل الجمهور الأغنية بكل الحب والانبهار بشكل لم يسبق ولم يحدث من قبل، حتى أن الجمهور ظل واقفا لمدة 3 دقائق كاملة وهو يصفق بعد انتهاء المقدمة الموسيقية وقبل أن تغني أم كلثوم. وعبد الوهاب واقف في كواليس المسرح وقد غرورقت عيناه بالدموع بسبب هذا النجاح الساحق. وأصبحت الأغنية بلغة عصرنا الحالي أعلى ترند في مصر والعالم العربي، واكتسحت جميع الأغاني أمام روعتها وابتهاج الجمهور من المحيط إلى الخليج بروعة الكلمات وشجن اللحن، بالإضافة للصوت الساحر للسيدة أم كلثوم. وأصبحت أنت عمري أغنية لها تاريخ. أنت عمري أحمد شفيق كامل وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وسيدة الغناء العربي أم كلثوم. لقاء السحاب أنت عمري. علمونا النار.